أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وكذلك من حديث عبد الله بن عمر: لا تقبل صلاة بغير طهور. فالطهارة شرط للصلاة، على خلاف بينهم هل هي شرط وجوب أو شرط في أو هي ركن يعني أو هي واجب، لكن على العموم كلهم متفقون على أنه لا تصح الصلاة من غيره. فإذا عندنا إجماع واتفاق على أنه لا تصح الصلاة من غير طهارة، ولكن أهل العلم اختلفوا في الصلاة ما هي، اختلفوا في الصلاة ما هي. فالبعض يعرف الصلاة بأنها حركات مخصوصة إلى جهة مخصوصة بنية مخصوصة على هيئة مخصوصة وهكذا، والبعض يعرفها أنها قربة ذات إحرام وسلام، والبعض يعرفها بأنها هي حركات مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم ذات ركوع وسجود، إلى غير ذلك من التعريفات. وكل تعريف من هذه التعريفات حاول فيه المعرف أن يصور الصلاة على الوجه طبعا الجامع المانع الذي يراه، وذلك أنهم مختلفون في أشياء هل هي تعتبر صلاة أو لا. اختلفوا في الجنازة هل هي صلاة أو لا، واختلفوا في سجود الشكر وسجود التلاوة، هذه المسائل مختلف فيها، وإلا في الباقي كله محل اتفاق. صلوات الخمس وصلوات جميعها حتى الوتر وغيرها كلها محل اتفاق، لكن اختلفوا في هذه الصلوات فقط. أما صلاة الجنازة فإنما اختلفوا لكونها لا ركوع ولا سجود فيها، فقالوا هذه هيئة خاصة لا تشبه هيئة الصلوات الأخرى، فعليه لا تأخذ حكم الصلاة. طبعا لهم آثار في هذا يستدلون بها عن بعض التابعين وغيرهم أنهم صلوا الجنازة ولم يتوضأوا، وأظن أن هذا ثبت عن ابن عمر إن كنت مصيبا في هذا، أظنه ثبت عن عبد الله بن عمر أنه صلى الجنازة من غير وضوء. طيب، لذلك تجد أن المعرف حين يعرف هي حركات مخصوصة أو هي الحركات مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم ذات ركوع وسجود، هذا التعريف تخرج منه صلاة الجنازة، لأنه قال ذات ركوع وسجود، وصلاة الجنازة لا ركوع ولا سجود فيها، فخرجت من التعريف. وقوله ذات ركوع تنبيه منه على أن السجود وحده، سجود التلاوة وسجود الشكر، يكون ليس بصلاة لأنه لا ركوع فيه ولا تكبير فيه في قول ولا تسليم فيه في قول أيضا. وأما الذي عرف فقال هي قربة ذات إحرام وسلام، فتعريفه شامل لهذا كله، لأن قربة يدخل فيها كل ما هو من جنس القرب، يدخل فيها الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيره. فإذا قلنا ذات إحرام خرجت كل القرب ولم يبق إلا الصلاة والحج والعمر، لأنها هذه قرب ذات إحرام. فلما قلنا وسلام خرج الحج والعمر لأنه لا سلام فيه، واضح الآن؟ فإذا خلافهم هنا من هذه الناحية. بالنسبة لصلاة الجنازة، الراجح وهو قول جماهير أهل العلم أنها صلاة، أنها صلاة، وأنه تجب لها الطهارة. وأما سجود الشكر فأحب أن أقول أولا أنه لا يثبت شيء اسمه سجود الشكر أصلا، لا يثبت شيء اسمه سجود الشكر. نعم مشى أحاديثه بمجموع الطرق بعض أهل العلم، ولكنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل أحاديثه معلولة، ما كان على شاكلتها لا يقوي بعضها بعضا. ولكن على فرض صحته، فعلى فرض صحته لا يلزم من كونه سجودا أن يكون صلاة، لأنه لا يشبه الصلاة في شيء. وفي غالب الأحاديث التي جاء فيها ذكر سجود الشكر لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر مثلا حين سجد، إنما يسجد مباشرة كنوع من إيش؟ نوع من الإخبات والإنابة، كما قال الله جل جلاله حاكيا عن داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: فخر راكعا وأناب. وخر راكعا طبعا هذه يعني خر ساجدا هو في الأصل، لكن راكعا يعني مطيعا. الركوع في اللغة هو الخضوع والطاعة، كما قال الله تبارك وتعالى عن مريم: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. اركعي مع الراكعين ليس يعني أن مريم تصلي الجماعة في المسجد أو يجب عليها أن تصلي في المسجد مع الراكعين، لا، إنما واخضعي مع الخاضعين لله تبارك وتعالى. هذا أيضا ما نجيب به عمن الرواف قولهم أن علي تصدق بخاتمه في الصلاة: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. هذه دعامة في مذهب الرواف الاثني عشرين: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. قال لك هذا علي هم راكعون، فهو تصدق بخاتمه شيء من هذا، وهو لا يثبت أصلا عن علي. لكن المعنى هنا ليس معناه وهم راكعون يعني الركوع الذي هو في الصلاة، إنما المقصود به الخضوع وهم خاضعون لله تبارك وتعالى. فإذا سجود الشكر هذا سببه إذا جاءت للعبد نعمة أو شيء فإنه يسجد لله تبارك وتعالى تواضعا له، لأنه لا شك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون المرء أو العبد من ربه وهو ساجد. وذلك أنها أكثر الهيئات إهانة له، وهو أن يمرغ أشرفيه في الأرض فيضع جبهته وأنفه في التراب. فلذلك كان الله تبارك وتعالى يقول لنبيه: واسجد واقترب. وكذلك كان كلما كان العبد ذليلا خاضعا لله تبارك وتعالى منكسرا كان أرجى لقبول دعائه، وأرجى لأن تفتح له أبواب السماء، وأرجى لأن يؤجر ويثاب، لأن هذا هو جوهر العبادة، هذا هو معنى الطاعة لله تبارك وتعالى أن تنكسر. هناك أيضا سجود يسمى سجود الزلزلة، لكن هذا أضعف من سجود الشكر ولذلك لن أذكره. هو إذا وقع الزلزال أن يسجد الإنسان، ولكنه لا يثبت أيضا هذا. بقي سجود التلاوة. سجود التلاوة هذا باتفاق أنه سنة، وهو في مواضع من كتاب الله تبارك وتعالى على خلاف فيه، اختلفوا في بعض المواضع من المفصل، لكن على العموم هي مواطن سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسجد فيها. فهل يلزم أن يتوضأ الإنسان لهذا السجود؟ نقول هو الغالب أنه الذي يتلو القرآن في الغالب هو أصلا هو تندب له الطهارة، وإذا كان في الصلاة فلا إشكال، لكن إذا كان خارج الصلاة فله أحوال، إما أن يكون يقرأ من حفظه وهذا لا يجب عليه طبعا على ما سيأتينا الآن في مس المصحف من الخلاف أيضا، لكن نقول إذا كان يقرأ من حفظه الآن هل يجب عليه أن يسجد، هل يجوز له أن يسجد أو لا إذا كان على غير طهارة؟ فالأقوى والأقرب أنه يسجد، لأن السجود هذا له سبب، وهو أن الآيات التي في القرآن التي فيها مواضع السجود أيضا فيها نفس المعنى الذي تحدثنا عنه في مسألة الشكر، وهي أن الله تبارك وتعالى يذكر نعما أو امتنانا أو أخبارا عن بعض الصالحين من عباده المقربين في سجودهم لله تبارك وتعالى، حتى يذكر الله تبارك وتعالى سجود السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب كثير من الناس، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض، ألم تر أن الله يسجد له ما في السماوات وما في الأرض، ألم تر أن الله يسجد له ما في السماوات وما في الأرض، لا غير ذلك من الآيات. كل الخلائق وكل الخلق يسجد لله تبارك وتعالى فهو خاضع له، فالإنسان هذا الذي شرفه الله تبارك وتعالى بهذه بهذا الابتلاء، وهذا الابتلاء إما أن يشرفه فيرفعه إلى ما فوق مصاف الملائكة، أو ينزل به إلى ما دون مراتب الحيوان، فكما هو معلوم أن الإنسان بين صنفين من المخلوقات، صنف أشرف منه في الأصل وصنف أخس منه في الأصل، فأما الصنف الذي هو أشرف منه في الأصل فهم الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والصنف الذي هو أخس منه الحيوان لأنه ركبت فيه الشهوات ولم تركب فيه لم يركب فيه العقل، والملائكة ركب فيها العقل ولم يركب فيها الشهوات، وجاء الإنسان ليبتليه الله تبارك وتعالى فركب فيه العقل والشهوات، فإذا سما بنفسه إلى مصاف الملائكة مع ما يعيقه من تلك الشهوات كان أفضل منها بهذا الاعتبار، وإذا نزل إلى مدارك الحيوان وكان كالبهيمة يأكل ويشرب ويتناسل لا يعرف شيئا غير هذا كان مذموما أكثر من الحيوان لما ركبه الله تبارك وتعالى فيه من غريزة العقل، فالحيوان لا يلام لأنه لا عقل له، وأما هو فيلام لما ركبه الله تبارك وتعالى فيه من غريزة العقل فكان أحط منه. هذا الإنسان الذي هو مكلف يسجد لله تبارك وتعالى اختيارا لا اضطرارا، وإلا من ناحية الاضطرار فكل الخلائق تسجد لله فهي خاضعة له في سلطانه وتحت ملكه، لكنه يسجد ذلك السجود المخصوص باختياره، وهذا ما يميزه عن باقي الخلق، فلذلك يكون في أشرف مواضعه عند ذلك. ولذلك لما أراد رب العزة جل جلاله أن يكرم آدم عليه السلام أسجد له ملائكته، أسجد له ملائكته. فإذا الظاهر والله أعلم أن هذا السجود لا يلزمه وضوء، طبعا جمهور أهل العلم أيضا هنا يقولون أنه يلزمه لأن هذا كله داخل عندهم في الصلاة، ولا شك أنه لا يختلف اثنان في كونه يعني بالطهارة أفضل. أما الأفضلية فلا منازعة فيها، وإنما النزاع فيه هل يجب أم لا. فالظاهر والله أعلم كما قلنا أن يجوز في سجود التلاوة أن يسجد الإنسان، خاصة في لو كان يسمع مثلا. الآن القارئ متأهل ويقرأ قرآن ويندب له أن يتوضأ وما إلى ذلك، لكن الذي يسمع الأصل أنه إذا سمع آية السجدة وسجد القارئ يسجد. فهنا لو كان يريد أن يسجد فنوجب عليه الوضوء فيذهب ليتوضأ ثم يعود، يكون الفاصل قد طال، فيكون كان السجود هنا لا معنى له. ولذلك فإن الإمام البخاري رحمة الله عليه استدل على هذا بقصة سجود المشركين في قصة النجم. الإمام البخاري بوب بابا على هذا في صحيحه، وذكر فيها السجود على كل حال، وجاء بهذه القصة نزع بها، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم ففي آخرها السجدة فاسجدوا لله واعبدوا، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد المؤمنون وسجد المشركون وسجد الجن، سجدوا جميعا إلا رجلا رفع كفا من تراب إلى رأسه. كبرا أن يضع هو رأسه في الأرض. فالبخاري استدل بهذا على أن المشركين سجدوا وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر، فهو صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك، فاستدل بهذا على أنه لا يجب فيه وضوء. طبعا قد ينازع في مثل هذا، ونازع فيه بعض أهل العلم وقالوا أن المشرك أصلا لا صلاة له فعلى ما ينكر، والبعض نازعوا في هذا أيضا من ناحية أنه أصلا من قال أنه في هذه القصة كان الوضوء مفروضا إلى غير ذلك، لكن الصواب أن الوضوء كان مفروضا لا شك. وحتى لو لم يكن مفروضا وكان فرضه فرض في يعني بعد الإسراء والمعراج، طبعا الإسراء والمعراج المختلف في أي عام كان أو في أي يوم كان على رغم الاحتفالات يعني، فعندي يبقى مذهب البخاري الحقيقة قويا، ما أجد له ما يعارضه في حقيقة الأمر والله أعلم. لكن على العموم الجمهور متفقون على أن صلاة الجنازة وأي سجود كان يلزمه فيه الطهارة. فإذا وما لمحدث صلاة أو طواف، طبعا هو الأصل قبل الطواف أن يفرع على هذا على الصلاة مسألة مس المصحف، والمسألة التي هو ذكرها في الأخير مسألة الكفر أو لا لمن صلى بغير وضوء. وذلك أن الذي يصلي من غير وضوء اختلف فيه أهل العلم، فذهب الحنفية إلى أنه يكفر قولا واحدا، وذهب المالكية والحنابلة والشافعية إلى أنه لا يكفر لكنه يكون ارتكب كبيرة. وذلك أن الحنفية يرون أنه بصلاته من غير طهارة مستهزئ، والاستهزاء كفر بإجماع، الاستهزاء كفر بإجماع. طبعا هذا لابد أن يعلم، فلا يوجد شيء اسمه نخوض ونلعب في دين الله تبارك وتعالى، في رسله، في ملائكته، في كل شعائره. لو استهزأ إنسان بأي شعيرة من شعائر الله تبارك وتعالى، أو حتى لو استهزأ بإنسان ويكون الباعث على هذا الاستهزاء دينه، فهو مستهزئ بالدين في الأصل، ولذلك فإن أصل هذا كله قول الله تبارك وتعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. سبب نزول هذه الآيات أن المنافقين استهزأوا بمن بالقراء، استهزأوا بالقراء، قالوا والله ما رأينا أكثر من قرائنا أرغب من قرائنا بطونا وأجبن منهم عند اللقاء، ما رأينا أرغب من قرائنا بطونا وأجبن منهم عند اللقاء. طبعا يا أخوان القراء هؤلاء غالب هي سنة الله تبارك وتعالى في في في العلماء جملة، أن غالب العلماء يكونون فقراء. لذلك ابن خلدون في المقدمة يذكر أنه أن العلماء والفقهاء وهؤلاء وأمثالهم لا يكونون أصحاب ثروة غالبا. لماذا؟ لأنه سينفق ماله كله في طلب العلم وكذا، ولن يجد وقتا ليقتات وليصرفه في جلب الرزق، بخلاف غيره المتفرغ لهذا. المنافقون كما تعلمون لما دخل المسلمون كان من هؤلاء يفقين. طبعا المنافقون يعيشون كما يعيش المسلمون تماما، يجاهدون معهم ويصلون معهم ويفعلون كل شيء، غير أنه لا أجر لهم وهم في الدرك الأسفل من النار. فانظر يا رعاك الله كيف يكون مقت الله تبارك وتعالى الكبير. يعني الآن كل التكاليف يقوم بها، يصلي ويجاهد ويزكي، يخرج زكاة ماله، وهو كالمسلم، ولكنه مع ذلك في كافر بالله تبارك وتعالى. ليس كحال المنافقين اليوم، المنافقين هذا الذي لا يعرف شيئا ولا يفعل شيئا. المنافقين قديما كانوا متخفين، يعني هي المسألة مسألة قلبية فقط. فهؤلاء كان يعني يؤخذ من أموالهم ويؤخذ من هذا، ما كان يسعدهم طبعا، لأن المؤمن يرجو الثواب عند الله تبارك وتعالى، والمنافق ماذا يرجو؟ لا يرجو إلا الصغار، كل مال أخذ منه فهو ندف من لحيته. فلذلك ماذا يصنعون؟ طبعا ما يمكن أن يتصور أحد أن يتكلموا مثلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن كبيرهم قد فعله وقال: غبر علينا ابن أبي كبشة، عبد الله بن أبي بن سلول، لما مر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن غالبهم ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يأتون إلى القراء فيستهزئون بهم، والقراء طبعا في ذلك الوقت هم أعلم الصحابة ولا شك، لأن العلم هو القرآن، العلم هو القرآن، وكل العلم إنما نحتاجه لنفهم القرآن وكتاب الله تبارك وتعالى. فمن كان من الأصحاب قارئا فهو العالم. فهم باستهزائهم بهؤلاء القراء إنما يستهزئون في الحقيقة بما يحملونه بالدين، يستهزئون بما يحملونه من دين الله جل جلاله. فنزلت الآية، فلما نزلت الآية قالوا: إنما كنا نخوض ونلعب. فقال الله تبارك وتعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذا الذي الآن يصلي بغير وضوء، الحنفية يرون، وهو قول قوي جدا، أنه لا يمكن أن يفعل هذا إلا وهو مستهزئ. هم يتصورون مطلقا أن تنفك الجهة هنا، لأنه لا يفعل هذا إلا مستهزئ. قالوا: ما الذي يحمله على أن يصلي من غير وضوء إلا الاستهزاء بالدين والاستهزاء برب العالمين؟ فلذلك كفروا. المذاهب الثلاثة يرون أنه لا يكفر، لأنه قد يحمله على ذلك شيء آخر، وهو في الحقيقة نعم، كثير ربما يخجل. طبعا لا أتحدث في مجتمعنا مثلا، أنتم قد لا تتصورونه، لكن في مجتمعات أخرى لو لم يصلي يضرب، ما يمكن أن يبقى في وقت الصلاة يتجول. فلذلك ربما يدخل للمسجد فيصلي يعني تقية أو حتى خجلا من أن يقال أنه لا يصلي أو شيء منها، فعليه لا يكفر بهذا. لأنه ما تقصد الاستهزاء في مثل هذا، فهذا يدلك على أن هناك يعني قد يكون هناك أنواع أو أحوال ما يكون فيها مستهزئا. وعلى العموم كلهم متفقون أنه لو استهزأ يكفر، فهمتم؟ فخلافهم في هذا المناط هل هو مستهزئ أو لا، ليسوا اختلفوا في كونه يستهزئ يكفر ولا لا. واضح يا أخوان بارك الله فيكم؟ إذا استهزأ يكفر عند الجميع، لكن هم يختلفون هل هو مستهزئ أو لا. فهذا ما ذكره في الأخير وقال أنه في العالي، في العالي يعني في الخلاف العالي، الخلاف العالي يعني في الخلاف في الفقه المقارن، الخلاف الذي هو بين المذاهب. قال: وما لمحدث صلاة أو طواف، وما لمحدث صلاة أو طواف. بالنسبة للطواف، إن كنت أفضل أن أفرع مسألة القرآن قبلها. نعم، الأصل أن القرآن قبل هذا، قبل الطواف. بالنسبة للقرآن، هل يجوز مس المصحف لغير متوضئ أو لا؟ جمهور أهل العلم وعامتهم على أنه لا يجوز مس المصحف إلا من متوضئ. هنا يبقى الإشكال يا أخوان في مسألة الاستدلال، لأن البعض استدلوا بآية وقول الله تبارك وتعالى في سورة الواقعة: لا يمسه إلا المطهرون. والإشكال تجدونها في كثير على كثير من المصاحف يكتبونها: لا يمسه إلا المطهرون. وهذه الآية لا تصلح دليلا على أنه لا يمس القرآن إلا متوضئ. لماذا؟ لأن هذه الآية فيها احتمالات. أولا، حتى يثبت ما قالوه أن معنى لا يمسه المطهرون، لا يمس القرآن إلا متوضئ، لابد أن يثبت أن لا هذه هي الناهية وليست لا النافية. لأنه لو كان لا يمسه إلا المطهرون خبرا، لو كانت نافية يكون هذا خبرا أن هذا القرآن لا يمسه إلا المطهر، فهذا لا يستوجب أنه غير المتوضئ لا يمسه. والأمر الثاني، يجب أن يكون معنى المطهرون هم المتوضئون من بني آدم، والآية تحتمل أن يكون المعنى الملائكة، وهذا هو الصواب في الآية. الصواب في المعنى هو أن المطهرين في الآية هم الملائكة، بدلالة قول الله تبارك وتعالى: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، هكذا، نعم، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. هؤلاء الملائكة ولا شك. لذلك فإن الإمام مالك مثلا في موطئه لما ذكر حديث عامر بن حازم سنأتي عليه الآن، ذكر هذا الوجه في الآية وقال: وأفضل ما سمعت في هذه الآية، أو أحسن ما عندي في هذه الآية، هو حملها على معنى قوله تبارك وتعالى: إنها كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، يعني يحمل المعنى على الملائكة. ولذلك فإن الظاهرية يقولون أن هذه الآية لا حجة لكم فيها، ويستدلون بذلك على أنه لا يصح هذا الحكم، وأنه يجوز مس المصحف لغير المتطهر. طيب، إذن ما الدليل على أن القرآن لا يمسه إلا طاهر؟ قبل كل شيء أقول: حتى لو ثبت أنه لا دليل في المسألة، حتى لو ثبت أنه لا دليل في المسألة هكذا صريح، فإنه يكفي أن تعظيم المصحف يستوجب ذلك. لاحظ معي الآن، هذا تعظيم المصحف وتعظيم كلام الله تبارك وتعالى، لأنه كلام الله جل جلاله ليس كلام كل أحد، فينبغي أن يفرق بينه وبين كل كلام. وهذا يعضده أشياء كثيرة، يعضده الأسئلة بعد الدرس، يعضده أشياء كثيرة، يعضده حتى فعل من قبلنا وغير ذلك. فحتى من قبلنا من اليهود والنصارى لا يمسون، لا يمس اليهود التوراة ولا يمس النصارى الإنجيل في أصل دينهم إلا إذا تطهروا على أي نحو كانت طهارتهم. طبعا اليهود متشددون جدا في الطهارة، لأنه مما أنزل عليهم أنه إذا مثلا وقعت النجاسة أو البول مثلا على جلد أحدهم أن يقرضه بالمقراض لهذه الدرجة يعني. والنصارى متساهلون جدا جدا، أنجاز في هذا، لا يعيرون للنجاسة بالا مطلقا. فكان الإسلام بين هذا وهذا، رفع عنا الإصر الذي كان على يهود وطهرنا من بعض الأرجاس التي هي من دين النصارى المحرف. وكذلك حديث عمرو بن حازم، حديث عمرو بن حازم هذا هو كتاب، الكتاب الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن، الكتاب الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن، وفيه الفرائض والسنن والديات. وفي هذا الكتاب فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يمس القرآن إلا طاهر. هذا الحديث مختلف فيه، مختلف في ثبوته، يثبته بعض أهل العلم ولا يثبته بعضهم. حاله حال نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده التي ذكرناها لكم فيما مضى من الدروس. طيب الآن من ناحية الدلالة، هذا من ناحية الثبوت مختلف فيه، فالظاهرية يقولون أنه لا يصح عندنا مثل هذا، ولا بد أن يثبت هذا بإسناد صحيح. والجمهور يقولون أن مثل هذا يستغنى عن إسناده أصلا، لأنه مشهور اشتهر بين أهل العلم بحيث يستغنى عن إسناده. مثله مثل حديث: لا تجتمع أمتي على ضلال، لو ذهبت تتطلب له إسنادا صحيحا ما تجده. حديث لا تجتمع أمتي على ضلال ليس فيه إسناد واحد صحيح، لكن مع ذلك هذا مما تلقته الأمة بالقبول، لا يخالف فيه أحد. فلذلك كان تطلب، حتى أن بعض أهل العلم يقول تطلب إسناد مثل هذا من العبث، يعني كأن إنسان جاي يطلب في يعني يستدل على وجود الشمس مثلا، هذا ما يصل. فكذلك هذا حديث مما تلقته الأمة بالقبول وتلقاه أهل العلم بالقبول، لكن الظاهرية يقولون هذا لم يثبت إسناد صحيح، ولا لم يتعبدنا الله إلا بما يثبت، ولهم في هذا منهجهم المعروف. طيب من ناحية الدلالة أيضا لا يسلمون حتى من ناحية الدلالة. فمن ناحية الدلالة قوله لا يمس القرآن إلا طاهر، قالوا لا، طاهر معناه مؤمن. لذلك ويستدلون على هذا بأحاديث أن المؤمن لا ينجس، ولما انخنس أبو هريرة رضي الله عنه، لا تتكلم بارك الله فيك تشتت أفكار، ولما أبو هريرة كان محدثا ومر به النبي صلى الله عليه وسلم قال فانخنست، انخنس اختبأ من النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ حتى لا يسلم عليه النبي، فيضطر لأن يرد عليه السلام، فما وجد حلا إلا أن يختبئ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال إني كنت جنوبا، فقال إن المؤمن لا ينجس، يعني لا بأس عليك، المسألة ليست على العموم، المؤمن لا ينجس. لكن هل ممكن أن يحتمل الحديث مثل هذا، أن يقول النبي لا يمس القرآن إلا طاهر معناه لا يمس القرآن إلا مسلم أو مؤمن؟ الحديث لا يحتمل بارك الله فيكم مثل هذا، لأن النبي أولا صلى الله عليه وسلم هو أفصح الناس، ولا يعقل وهو الذي جاء بالبيان صلوات الله وسلامه عليه أن يريد معنى الإيمان فيقول لهم لا يمس القرآن إلا طاهر. ولا يعرف في الحديث وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم قط أنه عبر عن الإيمان بالطهارة، لأن هذا موهم، لما يعدل عن لفظ الإيمان إلى الطهارة وهو لفظ مشترك؟ هذا بعيد جدا أن يقصد أنه لا يمس القرآن إلا مؤمن. جيد. فإذا الظاهر أنه الحديث حديث عمرو بن حزم هذا يصلح للحجة، وأنه هو الحجة أن، وطبعا حتى لو لم يكن حجة في نفسه فبالاعتضاد بهذا الذي ذكرناه لكم جميعا يكون حجة، وأن الصواب في المسألة إن شاء الله أنه لا يجوز مس القرآن مطلقا للمحدث. طبعا هنا نتحدث عن الحدث الأصغر، جيد، نتحدث عن غير المتوضئ، لا نتحدث عن الجنوب، الجنوب شيء آخر. الجنوب سيكون الخلاف في هل يجوز له أن يقرأ أصلا القرآن أم لا، ليس في مس المصحف. طبعا المصحف هذا ما هو المقصود بالمصحف الآن؟ هنا أيضا اختلفوا. الآن هذا ليس مصحفا عند بعضهم، لأن هذا فيه تفسير مثلا هذه الهوامش وما إلى ذلك، فيقولون هذا ليس مصحفا. عند البعض هو مصحف، لكن هذا الذي لا يجوز لك أن تلمسه، يعني القرآن المكتوب، فلو وضعت يدك هكذا جاز لك، لكن لو وضعت يدك هنا لا يجوز، لأن هذا هو القرآن الذي لا يجوز لك أن تمسه. البعض يرى أنه كله قرآن، البعض يرى وهو قول مالك مثلا أنه لا يجوز لك أن تمس القرآن ولا ما حواه ولا مظروفه ولو بعلاقة، لو كان في مثلا يحمل بخيط أو شيء من هذا مربوط لا يجوز لك أن تحمله، ولو على وسادة، أن تحمله على وسادة فلا يجوز لك، وهذا قول مالك، لأنه عنده لا فرق إذا حملته على ذلك الوجه، وجاز لك أن تحمله في مظروفه فسيجوز لك أن تحمله إذا كان مجلدا، إذا جلد كان الجلد فوقه. تفهمون علي؟ يعني الآن القرآن مفهوم أنه هو الأوراق المكتوب فيها القرآن، هذه ليست من القرآن، هذا ليس قرآنا، الآن هذا قرآن ما دام فيه كتاب كلام الله تبارك وتعالى فهو قرآن، هذه الورق، فهمتم؟ فإذا الآن أنا وضعت هذه الورقة فوق هذه الورقة وحملت الورقة بين ورقتين مثلا، هل أنا أحمل القرآن أم لا؟ الذي يرى أنك هكذا تحمل القرآن سيرى أنه لا يجوز لك. مالك طرد هذا، فلو جعلته في مظروف ثم وضعته في مظروف آخر وهكذا يبقى قرآنا، أليس كذلك؟ ما الذي فرق بين هذا وبين لو وضعته الآن في صندوق أو حملته في خيط؟ كله سواء عنده. ولكن البعض يرى أنه لا يجوز لك أن تمس الورقة التي كتب فيها القرآن فقط، كالشافعي رحمة الله عليه، ولذلك فيرى أنه يجوز مثلا لك لو كنت تمسك اللوح أو تمسك ورقة فيها قرآن يجوز لك أن تمسك الورقة من أطرافها، لكن لا تضع يدك على الحروف، فهمتم الآن؟ لكن باتفاق أنه لا يجوز مس القرآن. تفهمون خلاف أين والاتفاقين؟ متفقون على أن القرآن لا يمس، لا يمسه إلا طاهر، لكن اختلفوا في توصيف الحالة التي تمس فيها القرآن، أن هل هكذا تعتبر ماسا له أم لا. ولو كان بحائل أيضا كله يتبع بعضه، كذلك لو مس بانفصال وليس باتصال، لو مسه بعود أو بقلم أو شيء قلب الأوراق، هذا عند مالك يأخذ نفس الحكم لأنه ماس في كل الأحوال، فهو يرى وكان يوقر حرمات الله جدا رحمة الله عليه أنه في هذه الأبواب يتشدد جدا، وهذا هو الصواب الحقيقي، أنه لا بد أن ترفع شعائر الله، ولا بد أن يكرم كتاب الله تبارك وتعالى ولا يهان، لذلك ما يجوز أن يمتهن كلام الله تبارك وتعالى بأي نحو من الأنحاء وعلى أي وجه من الوجوه، فلا يوضع في الأرض ولا يوضع فوقه شيء، ويعامل أقصى ما يمكنك من احترام. وهذا للأسف نراه كثيرا في خاصة في الآن رمضان على الأبواب، نسأل الله أن يبلغناه على خير إن شاء الله. ونرى هذا كثيرا من إخواننا الذين يمسكون بالمصاحف في الصلاة، وهذا لا يجوز، هذا ما ينبغي أن تمسك المصحف. هذا إن كان للضرورة أنه القارئ لا يحفظ ولا يوجد وراءه من يحفظ، فيضطر الذي وراءه أن يمسك بمصحف ليرده، وإن كان الأولى والأصوب أن يمسك القارئ المصحف. لاحظوا بارك الله فيكم، الأولى أن يمسك القارئ المصحف وليس الذي وراءه يمسك. إن كان لا يحفظ يمسك، كما كان ثوبان، هذا الدليل الذي يستدلون به عليهم لا لهم، لأن ثوبان مولى عائشة رضي الله عنها كان يؤم بالمصحف وليس يمسك المصحف ويقفر إمام. ثم إنه هذا سيضطر لأن، أما غيره ممن لا ناقة له ولا جمل في هذا فلا يجوز له أصلا. ليش تمسك المصحف؟ لا يجوز لك، هذه صلاة تصلي وثم تركت القبض وتمسك المصحف، كيف؟ لا يجوز لك، تقبض يديك، هذا مما لا يجوز. ولا يجوز كذلك أن تنزل بالمصحف على الأرض، كثيرون ينزل بالمصحف يجعله في يده وينزل به على الأرض، هذا ما يجوز، هذا من إهانة كتاب الله تبارك وتعالى، ما ينبغي مثل هذا بارك الله فيك، بل ينبغي أن يرفع ويعظم، فإن فيه كلام رب العزة جل جلاله: هذا الذي لو أنزله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا الجبل، والله جل جلاله قد تجلى لموسى، تجلى للجبل فدكه بلا غضب، لم يغضب جل جلاله على الجبل، إنما تجلى له فقط، فدكه دكا نسفا، فكيف لو غضب جل جلاله؟ وهذا جبل، فيحذر المرء من مثل هذا. هذا كلام الله جل جلاله، فينبغي أن يوقر. ولو بقينا ننبه على هذا أضعاف أضعاف أضعاف هذا ما أتينا عليه ولا أتينا بحقه، فإنما هو تنبيه فقط. طيب، هذا فيما يتعلق بمس المصحف، فالظاهر نقف عند هذا، ونسأل الله جل جلاله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. طيب، السائل يسأل يقول: لا تشوش والله يهديك، هل الشيخ فكرة عن الوسواس القهري ونقضه للوضوء؟ الله يجزاكم الجنة، حسنوا أسئلتكم الله يهديك. إيش قال الشيخ فكرة؟ أنا أجيبك الآن، أقول لك نعم عندي فكرة وبعدين انتهى. حسن السؤال الله يهديك، يسأل السؤال بحيث إذا أجاب المرء عنه لا يجيبك إلا عن مرادك. السؤال فن، السؤال فن. بارك الله فيكم، عندكم نصف العلم وعندي نصفه. نصف العلم حسن السؤال، ونسخ العلم الباقي الذي عندي لا أدري، فانظروا كيف توفقون بيننا وبين الله يهديكم. هل لشيخ فكرة عن الوسواس القهري؟ الوسواس القهري عبارة عن نوع من أنواع الوساوس يصيب الإنسان بحيث تتسلط عليه فكرة واحدة تتمحور حولها جميع توجيهاته الحسية الأخرى. مثلا يوسوس بالنظافة حيث يشعر أن كل شيء لوث، أي مسألة تلوث بها. جيد. آخر يشعر مثلا دائما أنه سينسى أشياءه، سأنسى مفتاحي، سأنسى كذا، سأنسى كذا، بحيث ما يستطيع أن يخرج من البيت حتى يرجع 10 مرات مثلا. هذا هو الوسواس القهري. أما كونه ينقض الوضوء، هذا كيف ينقض الوسواس القهري الوضوء؟ أبدا ما ينقض، لكن هذا يسمى الموسوس، هذا الموسوس. وهذا كالذي قلنا أنه ذكرناه، وهو الذي يستنكحه الشك، يكثر عليه الشك بحيث يصير شكه كالسلس، ذكرنا هذا. وقلنا أنه على هذا الحال رفع عنه التكليف هنا، يعني الله تبارك وتعالى كما قلنا لا يكلف نفسا إلا وسعها، وكل تكليف إنما هو بشرط القدرة والاستطاعة، كل تكليف إنما هو بشرط القدرة والاستطاعة. فإن كان لا يستطيع أن يركز في مثال هذا فرفع الله تبارك وتعالى عنه مثل ذلك، فيصلي يحاول أن يستبرئ ما استطاع ثم يصلي. وأمثال هذه الوساوس يا أخوان إنما تقع من عدم المداومة على ذكر الله جل جلاله وطرد الشيطان والأذكار التي تحصن من الشياطين الجن، والبقاء لفترة طويلة في أماكن النجاسة وما إلى ذلك. تعلمون بعض الناس يقول لي أدخل لدورة المياه ويأخذ جريدة ويقرأ، يقول مش هو اسمه بيت الراحة؟ يا أخي هذا اسمه الخلاء عندنا، ليس بيت الراحة. بيت الراحة عند من هذا؟ عند ليس عندنا، عندنا اسمه خلاء، يخرج الإنسان إلى الخلاء، وكان يسمى حشا، وكانوا يستقذرونه ويخرجونه من بيوتهم، ما كانوا يضعونه في البيوت العرب قديما. لكن هذا تأخذ راحتك وما ينبغي مثل هذا. فهذا سبب لنزول الهم والحزن والحزن والوساوس، أن تتسلط على الإنسان الشياطين. هل اختلاف آيات سجود التلاوة ناتج عن الاختلاف في المذاهب؟ أي نعم، هذه مسألة فقهية، باختلاف الفقهاء لا باختلاف القراء كما يظن البعض، ليس باختلاف القراء إنما هو باختلاف المذاهب. بل حتى في بعض أنتم في بعض المصاحف تجدون سجدة عند غير مالك، هو مالك هو المخالف في 4 مواضع، يعني هي كل القصة. يعني في المذهب المالكي نسجد عند الآية خر راكعا وأناب، ولا نسجد عند الآية فاسجدوا لله واعبدوا، أو نسجد حسب الروايات قالون وحفص. أجبت الآن. هل يستطيع المرء قراءة القرآن وهو جنب أو حائض بالنسبة للمرأة دون مس المصحف دون تحريك الشفتين؟ طيب، هو الأصل أنه هذا جواب، هذا بعد الغسل، لكن يجوز للحائض أن تقرأ، نعم، ويجوز نحن حتى ما ذكرنا الآن أن المعلم والمتعلم يجوز لهم مس المصحف للتعليم. وبالنسبة للصغار جوز مالك عليه رحمة الله أن يمسوا المصحف لأنهم غير مكلفين، لكن الذي شهره المتأخرون أنه لا يجوز مس الصغار للمصحف، وهذا على خلاف قول مالك في المسألة، وإلا فمالك يجوز لهم مس المصحف. والظاهر أنه ينبغي أن يعودوا، ينبغي أن يعودوا على توقير المصحف من الصغر كما يعودون بالصلاة، في كل شيء يعودون عليه كمثل الصيام أيضا، وكل هذا يعودون عليه من الصغر حتى لا يثقل عليهم إذا كبروا. ولكن هم يقولون أن إثمه على مناوليه كما ذكر الماتن هنا، الإثم يكون على من أعطى للصغير المصحف. على العموم لم نستفق في هذا الوقت. شيخنا بارك الله فيكم، هل النور من أسماء الله؟ والله ما أجد لهذا علاقة بال لا قريب ولا بعيد بما نتحدث عنه، لكن وإذا لم يكن من أسمائه تعالى ماذا يفعل من سمي بعبد النور؟ بالنسبة للنور هو في الحقيقة ليس من أسماء الله تبارك وتعالى، لأن قول الله تبارك وتعالى الله نور السماوات والأرض هذا جاء بالإضافة، الله نور السماوات والأرض جاء بالإضافة، والأصل أن الاسم فيه قواعد حتى نعرف أن هذا اسم، لا بد أن يأتي الاسم على هيئة الاسم العلم، ونحن ذكرنا لكم أنه أصلا في القرآن في عموم القرآن لم يرد غير اسمين على العلمية لله تبارك وتعالى، لم يرد إلا اسم الله تبارك وتعالى واسم الرحمن فقط، هذان اللذان استعملا استعمال الأسماء، وما الباقي فتأتي صفات فقط، وهذا فيه بحث يعني طويل ما ينبغي أن نجاب عن مثل هذا باختصار، لكن بالنسبة لمن سمي بعبد النور فيجوز له، لا ينبغي له حتى أن يغير اسمه، لأنه الأسماء هذه 99 التي جاءت في حديث الوليد بن مسلم، طبعا معلوم الخلاف الذي فيها وأن الوليد بن مسلم يدلس إبليس التسوية والكلام، وأنه حتى هذه الأسماء كلها 99 هذه هي مدرجة في الحديث وليست يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في كل الأحوال هي مسألة خلافية له متمسك، وهو يقصد بالنور يقصد الله تبارك وتعالى، ففكت المسألة على هذا. هل شرط القصد في التكفير يكون في العمل الكفري أم في الكفر نفسه؟ مثال هل الذي يقصد سب الجلالة ولكنه لم يقصد الكفر يكون كافرا؟ طبعا هذا سؤال دقيق وليس على هذا النحو الذي يظهر منه، ولكن شرط القصد، القصد بارك الله فيك ما تقصد أنت بالقصد قبل أن أجيبك أنا، لأن القصد قصدان، نعم هناك نوعان من القصد فليس نوعا واحدا، فالسائل إن شاء يأتي بعد الحصة وأسأله فيجيبون، القصد نوعان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لكم وبارك فيكم ونفع بكم وثقل الله موازين حسناتكم، لا تتعبون أخوان بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، لكن أدعوا لي بظهر الغيب يكون أفضل أجمل وأسلم لقلوبنا وقلوب. أما بعد فسؤالي هو التالي، ما هي أصول وضوابط علم الجرح والتعديل؟ وهل يشمل نقد أهل العلم المعاصرين؟ والآن انظر، الآن تقول بعد هذين السؤالين يقول بالنسبة للأسئلة الخارجة عن موضوع الحس، الآن سيأتي للأسئلة الخارجة باعتبار أنه كنا في الموضوع نعم، من شاء يتصل بي يتصل بي على الموقع لا بأس. والله الله يبارك فيكم، أنا أفهم ما تريدون أن تصلوا إليه ومن هذه الأسئلة، لكن أنا منهجي ومذهبي في هذا ألا أتكلم، أظن أن كل معني بالأمر يفهم ما أقول، منهجي في هذا ألا أتكلم في أحد ولا أرد حتى عن نفسي، فلا تشغلوا أنفسكم أنتم، هذا ما يعنينا، أما نحن فما يعنينا في قليل ولا كثير مثل هذه السؤال. جرح والتعديل له رجاله ولا مجال له أصلا اليوم، لا مجال له أصلا اليوم، لأن المسألة مرتبطة بعلم الحديث بالرواية، والجرح والتعديل غيبة أو غيبة عفوا في الأصل، هو في أصله غيبة، وإنما يجوز للضرورة، واضح؟ ليس هو يعني أصلا من أصول الدين كما جعله البعض، هو ضرورة نضطر لها حماية للدين، لذلك كان شعبة يقول تعالوا نغتب في الله، نغتب في الله لكن نغتب في الله لأنه ليذكر أن ما نقوم به غيبة، لكنها تجوز للضرورة، وهي تجوز للضرورة في ستة مواضع ذكرها الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم، وقد جمعها محمد بن عوجان عليه رحمة الله، يقول القذف ليس بغيبة في ستة متعرف، القذف ليس بغيبة في ستة القذف ليس بغيبة في ستة والله نسيت الأبيات. المفيد يقول معرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفتن ومن طلب الإعانة في إزالة منكر، نسيت الأول أنا من هو، متظلم أحسن جزاك الله خير، نعم متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفتن ومن طلب الإعانة في إزالة منكر، هذه الستة يجوز فيها تجوز فيها الغيب. وأما ما يحدث اليوم من الكلام في أهل العلم والعلماء، طبعا هو كل الحاصل هو من كما قال ابن حزم قديما، قال أن هذه الإشكاليات والمصائب التي تقع في دين الله كلها تقع من صنف واحد من أصناف الناس. الناس ثلاث أصناف، صنف هم العلماء وهم صفوة الصف، هؤلاء ما يحصل منهم إشكال لأنهم على علم، فيعذر بعضهم بعضا ويعرفون المآخذ ويعرفون ما كان من موارد الاجتهاد وما كان من موارد السائغة في السائغ فيها الاجتهاد وغيرها. ولذلك كان أحد المشايخ رحمه الله تعالى يقول أن قوة العلم مثل قوة الجهل سواء بسواء. لما؟ الجاهل المطبق الذي لا يعرف شيئا هل يمكن أن يعترض عليك؟ أبدا، لأنه هو ما يتصور شيئا عن شيء، كيف يعترض؟ ليس له خلفية يعترض منها. كذلك العالم الذي يبلغ درجة من العلم بحيث يعرف مآخذ الناس. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أكثر الناس فقها أقلهم اعتراضا، لأنه بقدر ما يطلع على مذاهب أهل العلم بقدر ما يعرف أن هذا له سلف وله قول معتبر وفيه أثر كذا وفيه من جهة النظر كذا، فيفهم عنه أصلا. أما غالب الناس والإشكال الواقع اليوم هو في الشريحة الوسطى بين هذين، فلا هو جاهل مطبق ولا هو عالم، وإنما هو بين هذين، هؤلاء الذين يسمون بالمثقفين والمفكرين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ما زال في المراحل الأولى في الطلب ظن أنه وصل، وهو لو أحسن به الظن لكان يعرف قولا في كل مسألة، لكن طبعا يعرف قولا واحدا وهذا القول هو الحق الذي لا حق سواه، فلذلك يكون كل من عاداه خطأ. ورحم الله الشافعي إذ كان يقول رأيي عندي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب، فجعله يحتمل الصواب ربما أقتنع به، كما أن رأيي عندي الآن صواب أنا أراه صواب وإلا لما كان رأيي لما ذهبت إليه، ولكنه يحتمل الخطأ ممكن أن أكون مخطئا، لكن بلين بأقوام رأيه عنده صواب يحتمل الصواب فقط ورأي غيره خطأ لا يحتمل إلا الخطأ بلا مثنوية، ومن لم يقبل بهذا فهو مبتدع وانتهت القصة. فنقول لهم هنيئا لكم هذا الطريق، وانتهينا على هذا، وما أريد أن يطرح الموضوع بعد هذا مطلق، شئتم مسائل علمية يعني نفصلها لا بأس، أما أن يبقى التركيز على هذه المسألة ما تشغلوا بالكم بارك الله فيكم. أقول لكم أقبلوا على العلم ودعوا كل امرئ بما كسب رهين عليكم. طيب فضيلة الشيخ لم أفهم كيف يكون الوضوء مشروعا وقد قلنا أن العبادة لا تكون مباحة، فهل المشروع غير المباح؟ ماشي، هو نفسه لا تشغل بال، هو نفسه المشروع هو المباح هو ذات، لكن نحن نقول يعني مباح ليس مشروعا. كيف والله الآن شككت في نفسي، أعيد مرة. فهمت الآن كيف يكون الوضوء مشروعا وقد قلنا أن العبادة لا تكون مباحة؟ فهمت. هو لا محالة على قول بعض أهل العلم أن الوضوء ليس عبادة أصلا ولا تلزم فيه النية مطلقا. على قول بعضهم الوضوء ليس عبادة إنما هو وسيلة فقط للعبادة. ومن يقول أنه عبادة، على العموم نحن لم نقل أنه مشروع يعني بمعنى أنه مباح هنا. مشروع يعني يجوز لك الوضوء أو لا يجوز لك الوضوء، يجب عليك الوضوء أو لا يجب عليك الوضوء، عفوا ما كنا نقرره الآن، هل يجب عليك الوضوء لصلاة الشكر وصلاة إيش وسجود الشكر وسجود التلاوة وصلاة الجنازة أم لا، هذا ما كنا نقرره، ولم نقل أنه مشروع بمعنى مباح. فهمتم؟ خلط وخلطت معه. بعض أهل العلم يقولون أن من لم يؤمن بالمسيح الدجال، إيش القصة اليوم؟ أنا من أين أقرأ أصلا؟ المسيح الدجال و... جيد فهمت الآن. الله المستعان. لماذا اختلف في عدد السجدات؟ ما أدري، مالك خالف في هذا لأنه يرى أن غيرها لم يثبت، وهو هنا يعني هذه المسألة يدخل فيها عمل أهل المدينة، لأنه يرى أنه ليس عليه العمل، لا يرى أحدا من أهل العلم ببلده يسجدون في تلك المواضع فلم يعتبرها. ولكن الصواب في المسألة، حتى نستفيد شيئا ما دمنا نجيب عن هذا، الصواب في المسألة أنه السجدات الموجودة كلها يسجد فيها، كلها ثبت فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد، فتسجد فيها جميعا، واضح؟ لكن تعتبر الجميع، تعتبر وخر راكعا وأناب، وتعتبر سجدة التي في سورة الانشقاق وسجدة النجم وغيره. وهل يجوز لنا أن نعبر عن شكرنا لله بإطعام الطعام مثلا؟ طبعا الشكر يكون بعمل الجوارح في الأصل، الشكر في الأصل يكون بعمل الجوارح، وأما الحمد فيكون باللسان فقط، ولكن يجوز الشكر باللسان أيضا، ولكن يختلف الشكر عن الحمد بأن الشكر يكون بالجوارح والحمد لا يكون بالجوارح. وعلى العموم الكلام في الحمد والشكر طويل جدا، ولكن كل عمل تعمله يجوز لك أن تعتبره من قبيل الشكر إذا احتسبت فيه، ولا أدل على ذلك من قول الله تبارك وتعالى اعملوا آل داود شكرا، فسمى عملهم شكرا لله تبارك وتعالى. وإطعام الطعام من أفضل ما يكون من أعمال البر. الرجاء بارك الله فيكم، الحديث عن ليلة الإسراء والمعراج وماذا يجب على المسلم أن يفعله ليلة الإسراء والمعراج جزاكم الله خير. يجب على المسلم أن يعمل ما كان يعمله في الليلة التي قبل الإسراء والمعراج والليلة التي بعد الإسراء، هي ليلة كالليالي، ما الذي فرقها عن باقي الليالي؟ لا شيء. فإذا خصص عبادة معينة فيكون تدع، لأنه ما ورد مثل هذا، إذا خصها بعبادة معينة يكون قد ابتدع من عنده بدعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لدي سؤال خارج عن الموضوع، والله ما أرى إلا الأسئلة خارج عن الموضوع ولكنه ملح جدا، أرجو منكم مدي بالإجابة الحاجة القصوى الضيق. طيب بارك الله فيك، هذا تسألني عنه بعد. ما حكم وضع الجل على الشعر؟ حكمه هذا من مثلا من النوازل هذا، لكنه جائز، جائز إلا إذا كنت تعتبره جرما، ولكنه في الغالب ما يشكل هذا. نعم؟ نعم هو لا يشكل جرما، لا لا ليس عازل، بل هو يزول بالماء. هل يعتبر وضع المصحف في الجيب من إهانته؟ أي جيب أولا؟ يفضل أن يضعه في الجيب العلوي حتى لا يجلس فيقع المصحف تحته أو شيء من هذا، والأفضل أن لا يفعل مثل ذلك، إنما يحمله في يده إن شاء كله أفضل. كانت عادة أهل العلم قديما أنه كانت لهم أكمام، كانت أكمامهم واسعة، يحملون الكتب في الأكمام، حتى يعني كنوع من التوفير. السلام عليكم شيخ كريم، أحبكم في الله. أحبك الله. هل استقبال القبلة شرط في سجود التلاوة أم لا؟ هذا أيضا فيه خلاف، هذا أيضا فيه خلاف، لأنه إن كان بمعنى الخضوع فيكون لأي جهة، لأنه ليس صلاة، وإن كان صلاة فيتوجب فيه استقبال القبلة، لأن الصلاة تكون إلى جهة مخصوصة كما سبق وقلنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله لنا فيك شيخنا وعذرنا عافية ولفيك بارك الله. هل أحكام الكفر العيني تنطبق على التبديع من إثبات الشروط ونفي الموانع؟ هل يجوز التبديع بمجرد الظن؟ أي هل هناك تبديع عيني وحكم؟ طيب يلحق بالآخر. وعلى العموم التبديع، التبديع نعم أيضا هو من مسائل الأسماء والأحكام، مثله مثل الآخر. التفسيق والتبديع والتكفير كلها ذابة الله. السلام عليكم. هل الواقي من الشمس يشكل حائلا دون وصول الماء إلى البشرة؟ بوركتم. الواقي من الشمس يعني هذا المرهم ظاهر أنه هذا هو المقصود. والله إن كان يشكل جرما، هو يشكل جرما، ولكن الغالب في هذه أنها لا تشكل جرما، هي مثل الكريمات الأخرى يمتصها الجلد، هي مجرد للحماية يعني من أشعة الشمس، لكنها لا تشكل جرما. نكمل هذا. شيخنا بارك الله فيكم، ما يصنع من لم يجد ماء ولم يجد صعيدا ليتيمم كمريض في مستشفى وقد حضر وقت الصلاة؟ ما سنتحدث عن التيمم وعن استخدام الماء وهذا، فاتركه لوقته. ما يفعل المسلم إذا كان ينقض الوضوء بعد كل وضوء مباشرة بسبب الريح إلى غاية خروج وقت الصلاة؟ ماذا يفعل؟ ويصلي منتهي ويصلي، لا بد أن تقول له ويصلي، يعني يتوضأ لكل وقت هذه فقط ويصلي على حاله يعني. نعم. مقاوم للماء. فهمت، هذا يجعلونه للسابحات في البحر يعني. هو الأصل أظن. نعم، هو في الأصل يجعلونه للذين للاتي يسبح. ولا لما يقاوم الماء؟ نعم، إن كان مقاوم للماء فلا لا يجوز، لا يجوز لها أن تضعه لأنه سيحجب الماء عن وصول إلى وجهها، سيحجب موضع الفرض فيكون غير يسقط. نعم. تتوضأ لكل صلاة وتصلي. سلس هذا ما ذكرنا حكمه. لكن هذا من الله. طيب بارك الله فيكم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه إنه ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قموا للصلاة.